قول الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما المقصود بالذي في قلبه مرض؟ مرض الشهوة. هذا مرض الشهوة، وهو بعض الناس مجرد أن يسمع صوت المرأة، خاصة إذا كان فيه تغنج أو نعومة أو خضوع أو كذا، فعلى طول يبدأ يفكر أن تحبني تبيني كذا، فيتأثر بهذا فيحاول أن يتصل مرة أو حاول أن يطيل الكلام معها لما وجد من الراحة بهذا الكلام. فالمقصود أن المرأة إذا تكلمت مع الأجنبي فيكون كلامها ما يكون كلمة ورد غطاها فقط دون التوسع في الحديث.